قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. في هذه الآية الأمر بالإيفاء بالعقود، المراد بالعقود مطلق العهود، والعهود عندنا نوعان: عهد ما بينك وبين الله، والتزام ما بينك وبين الله، ومن هذا النوع القيام بالتوحيد.